عن بعض. من مسائل هذا الحديث النهي عن لبس القسي، ويرويه بعضهم بالكسر القسي، وهي ثياب مضلعة بالحرير أي مخططة، نسبة إلى قس، وهي بلدة بمصر، هكذا ذكر أهل العلم. وهو من الحرير، والحرير منهي عنه بالنسبة للرجال، وذلك بالإجماع لا خلاف في ذلك. جاء في سنن النسائي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أحل لإناث أمة الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها. وقد جاء الوعيد في من لبسه، منها ما جاء في الصحيحين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال له: هذا لباس من لا خلاق له، أي لا نصيب له. وهل يمنع الصبيان من الذكور؟ يمنع من لبسه. قال الحطاب رحمه الله في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، قال: قال ابن يونس في أوائل الحج الأول من المدونة: وكره أي مالك لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما كرهه للرجال. وقد يحمل قوله رحمه الله هذا على التحريم، لأن قوله كما كرهه للرجال، فالكراهية للرجال لا شك أن المراد بها التحريم، لأنه إجماع على أن الرجال ممنوعون من لبس الحرير دون عذر أو ضرورة. والقول بالحرمة رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: حرام على ذكور أمتي، فهذا عموم يشمل البالغ ومن دونه. وقد جاء في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، وهذا هو الأحوط والأبرأ للدين، والله تعالى أعلم. ولبس الحرير للذكور فيه تفصيل، فما كان مصمط أي خالصا فهذا لا يجوز لبسه قولا واحدا، إلا ما كان من ضرورة كحكة وغيرها، فإن بعض أهل العلم قد أجازه، ودليلهم ما جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه رخص، أي النبي صلى الله عليه وسلم، للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما، لكن مالكا رحمه الله منع ذلك مطلقا، وأجازه ابن حبيب من المالكية لحكة كما ذكر ذلك الحطاب. والحديث المذكور آنفا يدل على الجواز، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، ونسبه في المجموع إلى الجمهور. فإن كان الحرير غير خالص لكنه غالب فهو كالخالص تماما. وهل إذا استويا أي نصفه حرير ونصفه غير حرير هل يلحق بالغالب؟ وهو الأرجح عند الحنابلة. أما مذهب الإمام مالك رحمه الله فإنهم رحمهم الله يسوون بين الخالص وبين المخلوط، فلم يرى الإمام مالك رحمه الله جواز لبسه ولو كان قليلا، وهو الأحوط والأبرأ، ولو كان الغالب غير الحرير. ولهذا كان رحمه الله لا يرى للرجال لبس الخزي، وهو ما كان سداه حرير ولحمته من وبر وقطن من غير الحرير. وإن كان كثير من أهل العلم يترخصون في ذلك، بل قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلبسون لباس الخزي. فإن كان الحرير أقل أي مغلوبا جاز لبسه عند بعض أهل العلم. أما ما كان كالعلم أي العلامة والرقم في الثوب فهذا مرخص به للذكور بقدر أصبعين وثلاثة وأربعة، كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. ومفهوم هذا الحديث أنه لا يجوز ما كان قدره أكثر من ذلك وهو الأربعة الأصابع، والله تعالى أعلم. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله، والحديث يشهد له. المسألة الثالثة: لبس المعصفر، وهو المصبوغ بالعصفر، وهو نبت يؤول بعد صبغه إلى الإحمرار، وظاهر النهي التحريم، ومشهور مذهب مالك رحمه الله الكراهية إن كان أحمر مفدم أي شديد الحمرة، أي صبغ أولا بالعصفر ثم صبغ به مرة أخرى فاشتدت حمرته. فهذا عند المالكية رحمهم الله مكروه، لكنها كراهة تنزيه لا تحريم، إلا للمحرم فإنه لا يجوز له لبسه. وتحصيل مذهب مالك رحمه الله جواز لبسه لغير المحرم ما لم يكن شديد الحمرة. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل رحمه الله: وأجاز مالك والشافعي لبس الأحمر والمعصفر والمزعفر. قاله البرزلي، وقال النووي في شرح مسلم مذهب مالك جواز لبس المعصفر والأولى تركه. انتهى كلامه رحمه الله. لكن نقل عن البيهقي رحمه الله وهو من أئمة الشافعية أنه قال: الصواب تحريم المعصفر عليه، أي على الرجل، للأخبار الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها، وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الحديث الذي رواه مالك يرد على من قال بجوازه مطلقا، فأقل ما يستدل به من الحديث كراهة التنزيه إن لم يقل بكراهة التحريم. وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله كما هو وارد في كتبهم، غير أنه قد ورد ما يدل على حمل النهي على التحريم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين فنهاه أن يلبسهما، وقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. وهذا أدل على التحريم كما رجح الشيخ العثيمين رحمه الله ذلك، وذلك لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هذه من ثياب الكفار. وقد أمرنا بمخالفة أهل الجحيم، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة: قوله وعن تختم الذهب. ولبس الذهب حرام على الذكور لا خلاف في ذلك، سواء التختم به أو غير ذلك، قليله وكثيره. وكذا يمنع الصبيان من لبسه والمخاطب وليه، أما النساء فلهن لبس الذهب والتحلي به دون مخيلة وفخر. المسألة الخامسة، وهي من مقاصد الترجمة، قوله وعن قراءة القرآن في الركوع، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع. والركوع محل لتعظيم الرب سبحانه وتنزيهه جل جلاله، وكذلك السجود فإنه محل للتسبيح والدعاء وإظهار الذل والفاقة والحاجة لله جل في علاه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: أيها الناس، لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي فحري وجدير بأن يستجاب دعاؤكم. فإنه كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وفقه هذه المسألة أن العبادات مبنية على الاتباع، فقراءة القرآن من عمل الخير، بل من أجل أعمال الخير. لكن لما ورد في السنة النهي عن قراءة القرآن في موضعي الركوع والسجود، علمنا أن هذا الفعل في هذا الموضع ليس من البر، وإن كان قراءة القرآن من أبر البر، إلا أن الأمر مبني على الاتباع. ولهذا نجد المخالفات والبدع معللة عند أصحابها بأنها من فعل الخير، كقراءة القرآن على الميت وياسين في المقابر. يقال لهم: لو كان الفعل في هذه المواضع محمودا لورد به الشرع، ولنقل العمل به، ولعلمه من تقدم، فكيف بموضع جاء النهي عنه؟ لكن السؤال: هل من قرأ القرآن في هذين الموضعين تبطل صلاته؟ الصحيح عند أهل العلم أن الصلاة لا تبطل، لكن صاحبه أساء، خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل المنهي. ويتفرع عن هذا السؤال سؤال آخر: هل من دعا بدعاء مأثور في سجوده من أدعية القرآن، هل يعد قارئا للقرآن في السجود أم لا؟ الجواب: ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال: وهل يقرأ القرآن وهو ساجد؟ أجاب رحمه الله بعد أن عرض هذا السؤال فقال: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن راكع أو ساجد، اللهم إلا إذا دعا بجملة من القرآن، مثل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا لا يضر، لأن المقصود الدعاء. انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وأبو حازم رحمه الله اسمه دينار مولى الأنصار، وقيل هو مولى الغفاريين. والبياضي واسمه فروة ابن عمر ابن ودقة. وهذا الحديث ثابت صحيح، ذكر ذلك الزرقاني نقلا عن ابن عبد البر، ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم يناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. قال ابن عبد البر رحمه الله: حديث البياضي وأبي سعيد ثابتان صحيحان. من فقه هذا الحديث أن العبد وهو في صلاة وهو يناجي ربه، فمن كان حاله كذلك من المناجاة والإقبال على الله، فلا يناجيه على وجه مكروه، فيرفع صوته بالقرآن ويؤذي غيره، وإن كان القرآن كله طاعة وقربة. وإذا كان رفع الصوت في القرآن والأصل فيه أنه قربة إيذاء للمسلم، فمن باب أولى رفع الصوت والحديث بغيره، بحيث يشوش على إخوانه في المسجد، فإن فيهم التالي للقرآن والراكع والساجد والمتأمل المتدبر والذاكر لله. وما يوجد في بعض المساجد من بعض الناس في الأوقات التي تعمر فيها المساجد بالناس، فتجد الرجل جالسا يتلو القرآن بصوت عال يشوش على غيره بفعله هذا المنهي عنه المخالف للسنة. وكذلك نجد في بعض مراكز التحفيظ في المساجد عندنا، وخاصة ما بين الأذان والإقامة، يرفعون أصواتهم، يغلطون المصلين ويشوشون على الآخرين، فعملهم هذا خلاف الصواب. وكذلك المسبوق وقد بقيت له ركعات، فيجهر بالتلاوة فيما بقي من الركعات التي يجهر فيها بالتلاوة، ويكون بجواره مسبوقون آخرون، يرفع صوته فيشوش عليهم ويغلطهم في القراءة، فهذا مخالف للصواب. وكذلك في بعض المساجد يوم الجمعة يأتون بالمقري ليقرأ لهم قبل دخول الإمام بصوت عال، وأحيانا بعضهم يترنم بالمقامات، فهذا خلاف السنة، وصاحبه وإن كان يقرأ القرآن لكنه يخالف السنة، فهو غير مأجور على عمله. ورحم الله ابن القيم إذ قال: كل عمل بلا اقتداء، فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل، بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.